بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في عمدة الأحكام باب الغسل من الجنابة. والغسل من الجنابة من فروض الأعيان، فروض الأعيان، لا تصح فيه الوكالة ولا النيابة، يعني لازم الواحد يغتسل به بنفسه. غسل الجنابة فرض عين، لا تصح الصلاة إلا به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه. انخنست منه يعني استخفيت وانقبضت، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا كرهت، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية إن المؤمن لا ينجس. خذ بالك الحديث ده فيه فوائد كثيرة. أولا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن أحوالهم، وسؤال المعلم تلميذه عما يشكل عليه. أنت ممكن تشوف واحد أنت بتعلمه بتربيه تصرف تصرف تسأله عنه، عملت كده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا هريرة ها؟ لماذا؟ أين كنت؟ ها؟ وأيضا العلماء استنبطوا منه، قالوا تعظيم أهل الفضل والعلم واستحباب مجالستهم على أكمل هيئة وأحسن صورة. منين؟ أن أبا هريرة لما رأى نفسه جنبا كره أن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو على غير طهارة، شايف أن الجنابة دي فيها نوع من الايه؟ من النقص ومخالفة الكمال. وده طبعا لا شك أنه مستحب، مستحب حضور مجالس العلم على أكمل هيئة، وده قياسا على الاجتماع يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا، في دليل على إيه؟ جواز مشي الجنب في الطرقات، وجواز خروج الجنب من مكان مبيته، من بيته ليقضي حوائجه، هذا ليس بحرام. يعني ممكن الجنب يخرج، إن بعض الناس ربما يعتقد أن الجنب لا يجوز له أن يتحرك إلا أن إيه؟ إلا أن يغتسل. لا، أبو هريرة تحرك في طريقه، قل لقياني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، ورسول الله ما أنكرش عليه، قالوش كيف تخرج من بيتك وأنت جنب. خدت بال حضرتك؟ الحديث فيه دليل على أن هناك فرق بين الجنابة والنجاسة، الجنابة والنجاسة. ولذلك النجاسة بالنسبة للمؤمن أمر عارض، أمر عارض، ليست في أصل بدني. أما الجنابة دي عبارة عن وصف، عبارة عن وصف أيضا بيزال، وصف إيه؟ بيزال أو حكم بيزال. أما المشرك فنجاسته نجاسة لا تزال، وصف لازم، هو نجس، يغسل فيه والله 100 مرة نجس برضه، ينقعوه في الزيت في البنزين في الجاز هو إيه؟ نجس. إنما المشركون ناجس، كل المشركين. ولذلك شرع للمشرك إذا دخل في الإسلام أن يغتسل، خدت بال حضرتك، ليرفع الحدث ويزيل النجس. جميل. فهنا قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله. يعني إيه سبحان الله؟ أنت عارف سبحان الله دي كلمة ملهاش مثيل في اللغات الأخرى. سبحان الله يعني أقدس الله، يعني أنزه الله، يعني أعظم الله، يعني أنفي عن ربنا كل سوء ونقص سبحانه وتعالى، عظيم كبير. لذلك يشرع قول سبحان الله عند التعجب، ويشرع قول سبحان الله عند قول المشركين قولا ينتقصون فيه الله، أو لقول واحد يقول خطأ. لذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن نستشفع بالله عليك وبك على الله، قال سبحان الله، سبحان الله، شأن الله أعظم من ذلك. وربنا قال في القرآن سبحان الله عما يشركون، ربنا شأنه عظيم سبحانه وتعالى. خذ بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله للتعجب، إن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميت، لا حيا ولا ميت. هل معنى ذلك إن المشرك نجس؟ نجس، بس النجاسة دي نجاسة إيه؟ معنوية. يعني أنت لما تصافح واحد يهودي أو نصراني أو وثني لا يجب عليك أن تغسل يديك. أحيانا بعض الناس بس يقول أنا كنت متوضي والله ومتأذي جدا، كنت متوضي وقابلني واحد كافر في الطريق مد إيده، اضطريت آسفا أسلم عليه، انتقد وضوئي أقول له لا، طب أغسل إيدي طيب، أقول له لا، لا يجب عليك شيء، قل لي طب معلش أنا هغسل إيدي احتياطي. الاحتياط باب واسع، الاحتياط باب إيه؟ واسع، لكن لا تلزم نفسك ولا تلزم إيه؟ غيرك. إن نجاسة المشرك نجاسة معنوية، نجاسة قلبية، ليست بحدث ولا بنجس، لا حدث ولا إيه؟ لأن الحدث بيزال ويرفع، والنجس أيضا إيه؟ بيزال، النجاسة موجودة بتتغسل، الحدث موجود يبقى فيه إيه؟ في طهارة. نجاسة المشرك أخطر، ونجاسة نجاسة عقائدية بسبب كفره، بسبب كفر. إنما المشركون نجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد هذه القاعدة الهامة، إن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. خد بالك، بدن الميت المسلم طاهر. طب والكافر؟ الأقرب ذلك والله أعلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الحديث اللي بعده، لأنه برضو في صفة الغسل، خد بالك أنت بتسأل صفة الغسل إزاي، أهو صفة الغسل هي. عن ميمونة بنت الحارث، دي برضو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني غسل الجنابة، ده في خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف، يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف، بالمعروف يعني مما يتعرفه الناس، خدمة لائقة بأهل المدينة إذا كانوا من أهل المدينة، والخدمة لائقة بأهل القرى إذا كانوا من أهل القرى. لكن أهل المدينة لا يجوز أن يكلف امرأته شيئا من أفعال أهل القرى، خدت بالك؟ يعني مثلا المرأة في القرية تخدم زوجها، تنزل تحلب مثلا البقرة، تجيب له اللبن عشان يشرب، واحد بقى من أهل المدينة يروح جايب لزوجته إيه؟ بقرة ورابطها في الشقة، يقول له معلش لو تسمح احلبي عشان بحب أشرب اللبن طازج، يجوز؟ نقول له لا، هذا ليس من المعروف، هذا خلاف الإيه؟ المعروف وأعراف الناس. فهنا بتقول وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الإيه؟ الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 خارج الإناء. ومستحب أن تغسل إيدك قبل ما تضعه في الإناء، وإذا قمت من النوم يجب. ثم غسل فرجه، فرج يعني موضع الجنابة، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ده لإزالة ما يعلق باليد، هتبالك نتيجة لغسل الفرج. ويجزئ الصابون، يجزئ ليه؟ الصابون والشامبو. ها؟ ممكن بعد ما يغسل ايده يغسل فرجه، يغسل ايده تاني بالصابون بقى، خدت بالك؟ ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. شوف حبيبي الحديثين دول، حديث عائشة وحديث ميمونة، الاثنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، بيوصفوا أمر خاص لا تطلع عليه الأمة. يبدأ من فوائد تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، الزوجة بتنقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوجها، ولا يحرم عليها أن تنظر إليه. واستدل به العلماء على جواز أن يغتسل الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، وجواز أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته ولو المغلظة، وكذلك العكس. وفي الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. بننبه أن في حديث ضعيفة في هذا الباب، وهو حديث عائشة: والله ما رأيته منه ولا رآه مني. ده حديث ضعيف، وإن النظر إلى الفرج يورث الثأثاء أو الفأفاء أو البرص، كل ده حديث ضعيفة لا تصح. وهذا الحديث يرد على هذه الأقوال المنكرة والأحاديث التي لا تصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا إخواني في صفة الغسل، صفة الكمال، صفة الكمال. العلماء بيقولوا إن الغسل له صفة مجزئة وصفة كمال، وانت لازم تعرف الحتة دي يا محمد، خد بالك. أحيانا بعض الشباب بيصاب مثلا باحتلام، والاحتلام بيكثر ويصاب بحرج، واخد بالك، والحرج ده قد يكون بالغ، خاصة لما يكون مثلا الأب يرقب ابنه، أبو ابنه مثلا احتلم النهاردة، قام يغتسل تاني يوم يغتسل، ولو كان الأب بقى بخيل تبقى حاجة صعبة. التابني كل يوم بتستحمى هتخلص لنا المي، ايه يا ابني الحكاية؟ ها؟ والأب قد يكون عنده حنكة، خدت بالك، ولا يحسن التربية ولا تفهم ابنه، بدل ما ياخده على جنب كده يقول له في ايه الموضوع ويكلمه ويرشده، خدت بالك، ويعلمه دينه، يقعد يشخط فيه قدام العيلة ويعمل له فضيحة: انت كل يوم يا ابني بتستحمى وبتاع. فالولد يعمل ايه؟ الشاب ده يعمل ايه؟ تصيبه الجنابة ولا يغتسل ويترك الصلاة. وفي اعتقادات خاطئة عند بعض الشباب، انه يعتقد انه يجب عليه ان يغير ملابسه التي وقعت فيها الجنابة، وهذا لا يجب كما يأتي، وهذا ايه؟ لا يجب، بل يستحب له ان يزيل المني فقط، يستحب له ولا يجب. خدت بال حضرتك؟ اما الغسل فواجب. طيب نقول له انت لو وقعت في هذا الحرج اغتسل بماء فاضي، ماء ايه؟ فاضي، صفة اجزاء. لو انت خايف من الحرج صفة ايه؟ اجزاء. زي ايه صفة الاجزاء دي؟ حاجتين: نية وتعميم البدن بالماء، نية وتعميم البدن بالايه؟ بالماء. يعني لو في عندك برميل كده اهو في الحمام، انوي واغطس واطلع، بس خلاص، خدت بالك كده، تم الايه؟ تم الغسل. دي صفة ايه؟ اجزاء. الصفة اللي هنا دي صفة كمال، انه يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل موضع الجناب، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل بقية بدنه. تفصيل دوت الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله ان يؤخر رجليه الى اخر الايه؟ الوضوء، خاصة لو كان الارض مثلا ارض ترابية او فيها شيء من الخبث، يبقى يؤخر غسل الرجل في اخر الغسل. يبقى عندنا صفة اجزاء وصفة ايه؟ كمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بهذه الصفة، فإن فعلت ذلك أجرت عليه وزاد أجرك عند الله سبحانه وتعالى. حديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. حديث ده فيه فائدة ربوية. بص في الحديث كده، بص في الكتاب، مين اللي بروي الحديث؟ عبد الله بن عمر، عن عمر يعني عن أبيه. يبقى الأب يعلم إيه؟ ابنه، يربيه، خاصة المسائل الخاصة دي. احنا بنعاني من أخطاء تربوية خطيرة، الأولاد والشباب في مرحلة المراهقة يحتاج من يوجهه. الولد بيلاقي نفسه حصل فيه تغيرات، خدت بالك، يلاقي صدره كده كبر، يعني عرض شوية، يعني صوته بقى خشن، بدأ شنبه يطلع، جميل، يبدأ في بعض التعليقات السخيفة، وأحيانا من الأقارب: هلا ده العيال كبروا، ده الواد بقى عامل زي الرجال اهو، خدت بالك، تعليقات كده يعني ربما تحطه من شأنه خدت بالك، أو تعليقات سخيفة بتعلق على صوته ومش عارف إيه وكلام من هذا القبيل. هذا لا ينبغي. ينبغي على الأب إنه يقعد مع ابنه كده يبدأ يعلمه ببساطة وسهولة، يفهمه يعني إيه طفولة ويعني إيه شباب، وإن المرحلة دي مرحلة خطيرة، وإن هو دلوقتي أصبح مكلفا عند الله سبحانه وتعالى. قل له اللي فات ده كوم واللي جاي إيه أمر آخر، هيكتب عليك كل شيء، فخلي بالك. ويعلمه بقى مسألة الغسل والجنابة، ها، ويحذره من العادات السيئة التي يفعلها الشباب، ها، ومن إطلاق البصر ومن الشهوات المحرمة، ده أمر مهم، ها، ويعلمه مسألة الغسل. شوف الحديث اهو. فعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ده: أيرقد أحدنا وهو جنب، يعني يجوز له ذلك؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. استنبط منه العلماء جواز أن ينام الإنسان على جنابة، وهذا ليس بمحرم، ليس، لا يجب عليه أن يغتسل، وده من توسيع الشريعة، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن التيسير. واخد بال حضرتك؟ في أمر آخر أنه يستحب له الوضوء ليخفف أثر الجنابة، وقالوا يمكن في حكمة في الوضوء، لما يقوم يتوضأ ينشط للغسل، ينشط للغسل. خد بالك، والغسل من الجنابة من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة الإسلامية. العجب أن بعض النصارى الضلال ينكروا على الإسلام غسل الجنابة. يقول لك واحد جامع زوجته يغتسل ليه؟ أما ناس معفنة صحيح، سؤال معفن، اغتسل ليه؟ أقول لك اغتسل ليه؟ لأن الجنابة دي بتصيب البدن بالفطور، وده أمر مشاهد ولا لا؟ أمر مشاهد ومعروف، تصيب البدن من إيه؟ من الفطور. فربنا سبحانه الحكيم العليم اللي خلق الإنسان شرع له أن يعم بدنه بالماء، لأن عم بدنه بالفطور، فالماء بيعطيه نوع من القوة والنشاط، رحمة من ربنا ولا لا؟ وده أمر مشاهد، ده أمر مشاهد فعلا. الاستحمام صب الماء على البدن ده بيعطي البدن إيه؟ قوة ونشاط، يذهب عنه الكسل والفطور. عجيب والله، سبحان الله، إن الناس القذرة أصبحت تستنكر على الناس الإيه؟ النظيفة. أذكرك تعرف قصة مين؟ قوم لوط اجتمعوا فيما بينهم قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. المشكلة في المسلمين إنهم نضاف، خدت بالك؟ فبينكروا عليهم الإيه؟ النظافة دي. الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، ومعنى ذلك أنه يكره أن ينام وهو جنب بغير وضوء، ولا يحرم، يجوز. وهناك حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يمس ماء وهو جنب، ولم يمس ماء. والحديث استدل به أيضا العلماء على جواز أن يقرأ الجنب القرآن. جواز أن يقرأ الجنب ليه؟ منين؟ ما هو مش مستحب للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، يستحب للنائم أن يقرأ شيئا من القرآن عند النوم؟ قل أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، قل مستحب. طب هتقرأ إزاي وأنت جنب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له نعم، وما قالوش لا تقرأ القرآن. ده دليل، ودليل آخر، ليس عندنا دليل يمنع الجنب، دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن. يجوز للجنب أن يقرأ القرآن دون أن يمس المصحف، وكذلك الحائض لا يحرم عليه أن يقرأ القرآن دون أن يمس المصحف، يقرأ القرآن من حفظه، لا حرج في ذلك. حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. اللي بتروي الحديث أيضا زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الباب ده، عائشة وميمونة وأم سلمة. بتقول جاءت أم سليم، أم سليم دي المشهورة بالرميساء أو الغميصاء، وهي بشرت بالجنة، وكانت امرأة من أعقل النساء، والله من أعقل النساء، وأسرة أم سليم أسرة مباركة. سليم من ابنها من أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طلحة ده اللي هو زوجها كان رجل أمير من شجعان المسلمين وأبطالهم. ونقل أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صام 40 سنة متواصلة، صام 40 سنة متواصلة رضي الله عنه. أم سليم جاء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال يعني فيه حرج، خدت بالك؟ فشوف المرأة العاقلة، شوف حسن السؤال، اتعلم حسن السؤال، ده السؤال ده فقه، حسن السؤال ده علم. قالت إن الله لا يستحي من الحق. لما تيجي تسأل سؤال فيه يعني نوع من الحياء والحرج، ارفع نفسك الحرج بهذه القولة، يعني ربنا سبحانه وتعالى حيي ستير، ومع ذلك ذكر أحكام الجماع وأحكام الحيض في كتابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ذلك أن يعلم الأمة كل شيء، حتى الأمور الخاصة بين الرجل وبين امرأته. فهي بترفع نفسها الحرج وبتقول إن الله لا يستحيي من الحق. الكلمة دي أفضل من كلمة كتير من الناس بيقولها لا حياء في الدين. في واحد ساعات لما يجي يسأل سؤال يعني أكسوف منه شوية محرج، يقولك عم الشيخ لا حياء في الدين. لا، كلمة لا حياء في الدين دي كلمة غير دقيقة، لأن الإسلام دين الحياء. قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الإيمان والحياء قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. يبقى الإسلام كله إيه؟ حياء، خدت بالك؟ فتقول كده أحسن، تقول إن الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ في رواية فقالت أم سلمة أف لك، أو تحتلم المرأة؟ وفي رواية أنكرت عائشة ذلك وقالت لها فضحت النساء. هذا أمر يحصل؟ يعني إيه تحتلم المرأة؟ يعني المرأة ترى في المنام أن هناك عملية جماع بينها وبين زوجها مثلا، فيحصل نوع من الإنزال، فهي بتسأل السؤال ده، خدت بالك؟ والاحتلام ده بيحدث للرجل. الظاهر من الحديث إن الأمر ده منتشر في الرجال قليل في النساء، منتشر في الرجال قليل في النساء، عشان كده عائشة أنكرت وأم سلمة أنكرت. أو تحتلم المرأة؟ يعني ده موضوع بيحصل، ها؟ والحديث ده مما استدل به على أن شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة غالبا، خدت بالك؟ ولذلك أباح الله للرجل أن يتزوج أكثر من إيه؟ من واحد. فهنا قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. أي ماء؟ يعني المني. إذا رأت إيه؟ المني. إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني ماء الغسل من الماء اللي هو المني. لذلك الشاب أو الرجل لو احتلم احتلم ولم يرى منيا ليس عليه غسل، ولو رأى بللا ومنيا بعد نومه ولم يذكر احتلاما عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل. فاهم المسألة دي؟ طيب خد بالك يا حبيبي. قال نعم إذا هي رأت الماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني من أثر الغسل. أنا عايزك تاخد بالك من الحتة دي، ده اسمه حكاية فعل. حكاية إيه؟ فعل. الفعل لا يدل على الوجوب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، قال لها غسل المني من ثوبي، قال لها نفيش، هي فعل ذلك من نفسها والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها. يبقى ده يدل على إيه؟ الاستحباب وليس الوجوب، الاستحباب وليس الوجوب. في لفظ المسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وهذا إذا كان يابسا. وده استدل به العلماء الإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم على أن المني طاهر، مني طاهر، عندهم دليل من النظر ودليل من الأثر. الأثر هو ده وحديث ابن عباس إنما هو منزلة المخاط والبصاق. ودليل النظر قالوا ما الإنسان خلق من المني، وربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، وبني آدم ده منهم الملائكة، منهم استغفر الله الرسل والأنبياء. هل الرسل والأنبياء يبقى أصلهم نجس؟ ينفع كده نقول المني نجس؟ حتى ابن القيم كان بيناظر واحد رحمه الله، بيقول كنت أناظر رجل على أن المني طاهر ويصر على أن أصله نجس، كيف تصر على ذلك؟ خدت بالك المسألة عامة فيها خلاف إيه؟ سائغ من أهل العلم، بعضهم بيقول المني نجس، بعضهم بيقول نجس خفف في تطهيره، وبعضهم يقول طاهر، وده أقرب الأقوال، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. شعبها الأربع يعني الرجلان واليدين، بمعنى إذا يعني أراد الرجل أن يجامع امرأته ووصل إلى الجماع فقد وجب الغسل. وفي رواية وإن لم ينزل، يعني إن لم ينزل المني. في الحديث الآخر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني إذا حصل جماع بين الرجل وبين امرأته بأن جاوز الفرج الفرج فقد وجب الغسل، وإن لم يكن هناك إيه؟ إنزال للمني. ودي مسألة ربما يجهلها كثير من الناس أيضا، معناها محل إجماع، محل إيه؟ إجماع. كان هناك رخصة في بداية الإسلام أن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل يكفيه الوضوء، ثم نسخ إيه؟ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. آخر حديث في الباب والأذان خلاص. طب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آخر حديث في باب الغسل من الجنابة، حديث عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني والحسن بن محمد بن علي وأبوه محمد بن الحنفية. حديث ده أولا يعني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ده من أئمة الشيعة، من أئمة الشيعة، يعني الشيعة بينسبونه إلى أنفسهم ويقولوا ده من الأئمة الاثنى عشر. يعني حديث في فايدة أنه جاء يسأل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل على أنه لم يكن هناك عداء بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وجاب يستفهمه بيسألوا عن مسألة من مسائل العلم، لا كما يزعم الرافضة خزعبلتهم وكذبهم إن كان في عداء وصراع بين الصحابة وبين آل البيت، فكانوا يتعلمون منهم ويسألون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فبيسألوا عن القدر في الوضوء. قال يكفيك صاع، الصاع ده أربعة أنداد بكفاي الرجل المعتدل، أربع غرفات كده مية، يدين تكون كبيرة شوية، يعني مثلا تقول تقدر تقول حوالي ما يقرب من 2 لتر مية مثلا أو أكثر، يعني ده القدر ده ممكن تغتسل منه. وده دليل على استحباب الاقتصاد في المياه، في ماء الوضوء وفي ماء الغسل. الشريعة الإسلامية شريعة كاملة استحباب الاقتصاد. طيب واحد بيقول أنا بحب النظافة، يعني بحب بعد ما استحمى اغتسل من الجنابة، يعني اغتسل مرة واثنين وثلاثة بالصابون، حرام؟ مش حرام، ليس في حرج، خاصة إذا كنت تحتاج إلى إيه؟ إلى ذلك. غسل الجنابة ده واجب فرض. أنت عايز تغتسل بقى كل يوم، كل ساعتين، كل ثلاثة، لا حرج عليك، هذا أمر إيه؟ واسع في نطاق المباح، ولكن كن وسطا ومعتدلا ولا تبذر إيه؟ تبذيرا. جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ على المياه وأرشد إلى ذلك، فكان بيغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. واحد قاعد بيقول ما يكفيني، بقول الصاع ده ما يكفينيش، شعري طويل وبتاع وكلام من ده. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، يعني أكثر شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقتصد في المياه، وهذا أمر مستحب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.